الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه يوجد طريق يوصلنا إلى نفس النتيجة التي توصل إليها المشهور في تحديد الكري بالمساحة، وهو أنه عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. وقلنا أن هذا الطريق يتوقف على إثبات ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ندعي سقوط روايات المساحة جميعا عن الحجية، إما لعدم تماميتها سندا أو دلالة، أو بسبب التساقط لوقوع التعارض. وقلنا ان هذا الامر الاول من الوضوح بمكان، حيث ان الروايات حتى لو قلنا بتماميتها سندا او دلالة متنافية في تحديداتها، وهذا التنافي يوجب تعارضها وبالتالي سقوطها عن الحجية، بعد أن قلنا أنه لا يمكن الجمع العرفي بينها ولا مرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى، وقد مر توضيح كل ذلك. هذا الأمر الأول، أن ندعي سقوط روايات المساحة عن الحجية. الأمر الثاني، أن ندعي أن الكرة رغم إجمال مساحته لا يحتمل أن يكون المعتبر فيه مساحة أزيد من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن ندعي وجود عام فوقاني يدل على انفعال طبيعي الماء بملاقات النجاسة، يعني سواء كان الماء كثيرا أو قليلا، وسواء وإن لم يتغير بأوصاف النجاسة. يوجد لدينا عام فوقاني مفاده أن الماء مطلقا ينفعل بملاقات النجاسة. هذا الأمر الثالث. وقلنا بالأمس أنه إذا تمت هذه الأمور الثلاثة أمكن أن نصل إلى نتيجة تشابه أو توافق النتيجة التي توصل إليها المشهور في تحديد الكر بالمساحة، وهو أنه 42 شبرا وسبعة أثمان شبر. كيف ذلك؟ هكذا نقول إن أخبار المساحة بعد التعارض بينها أو بعد عدم تماميتها سندا أو دلالة تتساقط، وحيث ان اي مساحة اقل من 42 شبرا وسبعة اثمان الشبر لا نجزم بكفايتها في الكرية، فنرجع في كل ماء لا نجزم بكريته الى عموم ما دل على انفعال طبيعي الماء. واما الماء البالغ هذا المقدار الذي هو 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، فلأننا لا نحتمل أن مقدار الكر أكثر من ذلك، فيكون هذا المقدار هو المتيقن خروجه عن عموم الانفعال، فيحكم بعدم انفعاله. بعبارة موجزة وواضحة، لدي عموم فوقان يفيد أن كل ما ينفعل بملاقات النجاسة، ولدي مقدار من الماء هو 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، ولدي ماء أقل من هذا المقدار. واضح؟ جيد. آتي إلى الماء الذي هو أقل من هذا المقدار، أقل من 42 شبرا وسبعة أثمان شبر. فهل أجزم بكريته؟ جاوبوني، لا أجزم بكريته. فيبقى تحت عموم ما دل على انفعال طبيعي الماء بالملاقات، يعني أن هذا الماء الذي هو أقل من مقدار 42 شبرا وسبعة أثمان شبر يدخل تحت العموم، فنحكم بانفعاله بالملاقات. وأما الماء الذي هو عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، هذا المقدار حيث لا نحتمل أن مساحة الكر أكبر من ذلك، فنجزم بأن هذا المقدار هو الكر، فيخرج عن عموم ما دل على انفعال طبيعي الماء. بعد يا احتمال بعدنا أسألك دعوة، ندعي ثلاثة أمور، رتبنا هذه النتيجة على هذه الثلاثة أمور، نحتاج أن نتوقف عند كل أمر أمر، واضح؟ بس أريد أفهم شلون نوصل للنتيجة حتى أنتهي من هذا، حتى بعدين نتوقف عند كل أمر أمر. انتبذت هذه الأمور الثلاثة، ثبتت هذه النتيجة التي أقول. النتيجة التي أقول يوجد عموم فوقاني مفاده أن الماء ينفعل بملاقات النجاسة ولو لم يتغير بأحد أوصافها. فنأتي إذا وجد ماء بمقدار 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، ولا نحتمل هذه الإضافة مهمة، أن الكرة أزيد من ذلك، واضح؟ وأيضا لا بد من دليل يقول بأن الكرة لا ينفعل بملاقات النجاسة، فنخرج هذا الماء الذي نجزم بكريته عن عموم ما دل على انفعال طبيعي الماء بملاقات النجاسة. جيد، المقدار الأقل لا نجزم بكريته، نشك بكريته، فيبقى تحت ذلك العموم الذي هو يدل على انفعال طبيعي الماء بملاقات النجاسة. جيد، هذا واضح؟ هذا واضح؟ جيد. ومن أجل تمحيص هذا الحل لا بد من تحقيق الحال في كل واحد من هذه الأمور الثلاث. كل واحد من هذه الأمور التي ابتنت عليها الدعوة نحتاج إلى تمحيصه وتحقيقه وإثباته. أما الأمر الأول، ما هو الأمر الأول؟ وجود عموم فوقاني، أن الروايات ساقطة ولو بسبب التعارض للتنافي فيما بينه. قلنا بالأمس وأول أمس أن التنافي واضح، حيث أن رواية إسماعيل بن جابر تشتمل على التحديد إما بسبعة وعشرين شبرا إذا حملت على المدور، وإما بستة وثلاثين شبرا إذا حملت على المربع، ورواية أبي بصير تشتمل على التحديد باثنين وأربعين شبرا إذا حملت على المربع، أو باثنين وثلاثين اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر إذا حملت على المربع، أو باثنين وثلاثين شبرا وكاسر إذا حملت على المدور. فالتنافي واضح بين هذه الروايات. هذه الروايات أما أن نقول أنها غير تامة سندا أو دلالة، فبالنتيجة ليست بحجة، أو نقول أنها تامة سندا أو دلالة لكنها متنافية في تحديداتها فتتساقط، وهذا الأمر واضح ولا جدال فيه. جيد. أما الأمر الثاني، وهو ما هو الأمر الثاني؟ دعوى أن الماء البالغ قدره 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر هو كر على كل حال. دعوى أننا نجزم بأن ما كان مقداره 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر هو كر، بعبارة دعوى عدم احتمال أن يكون الكر أزيد من هذا مقطع رغم الإجمال. هو مجمل الروايات لم تفدنا شيئا، هذا الفرض، رغم إجمال الكر، وهل أنه عبارة عن 27 شبرا أو أنه عبارة عن 36 شبرا أو أنه عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، رغم هذا الإجمال لكننا لا نحتمل أن يكون مقدار الكر أزيد من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. هذه الدعوة يمكن الاستدلال عليها بإحدى ثلاث دعاوى. أتكلم في الدعوة الثانية، في الأمر الثاني، قل للتوضيح في الأمر الثاني، وهو أن الكرة لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر. هذا الأمر الثاني. هذا الأمر الثاني يمكن أن يستدل له بإحدى ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى، الإجماع من قبل الفقهاء لأنهم على اختلافهم في تحديد مقدار الكر متفقون على أن مقدار الكر في المساحة لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. لم يقل فقيه بأزيد من ذلك إلا ابن الجنيد، و ما أدري مررت على رأيه أو لا، رأيه مؤول، ربما لا يقصد الضرب، يقصد الجمع. على كل حال راجعوا هناك لأنه غير معتد، هذا الرأي غير معتد به أصلا. واضح؟ ما مؤكد. ها؟ ما مؤكد. بعدنا. إذن الدعوة الأولى أن نقول بأن الفقهاء مجمعون رغم اختلافهم في تحديد مقدار الكر على أنه لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبرا. هذه دعوة تثبت الأمر الثاني إذا ثبتت، بعدني ما متكلم فيها. أو بدعوة التمسك بالدلالة الالتزامية لنفس أخبار المساحة، فإنها رغم تعارضها في المدلول المطابقي تدل جميعا بالالتزام على ان الكرة لا يزيد على عن 42 شبرا وسبعة اثمان الشبر، فنأخذ بالمدلول الالتزامي لعدم وجود معارض له. التعارض حصل في المدلول المطابقي، والذي سقط هو المدلول المطابقي، فنأخذ بالمدلول الالتزامي للروايات والمدلول الالتزامي لروايات المساحة، يعني ما الروايات التي تقول أن الكرة عبارة عن 27 شبرة، ما هو المدلول الالتزامي لها؟ لا أريد بالدقة، أحسنت، مدلولها الالتزامي أنه لا يزيد عن 42 شبرا، مو مدلولها الالتزامي أنه عبارة عن 42 شبرا، أنه لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. جيد. والروايات التي أفادت أن الكرة عبارة عن، بحسب فهم، عبارة عن 36 شبرا، أيضا مدلولها الالتزامي أنه لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر. وهكذا الروايات التي فهم منها أن الكرة عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، مدلولها المطابقي هو ذلك، والالتزامي أنه لا يزيد عن ذلك. واضح؟ جيد. هذه الدعوة الثانية التي تثبت الأمر الثاني. الدعوة الثالثة أن نقول أن هذا المقدار من الماء يعلم على كل حال باشتماله على الوزن المقرر. هذه الدعوة الثالثة، أنتم تعرفون أن الشيخ المصنف أجل البحث في الوزن، لكن نسلم بها كأصل موضوعي ونأتي إلى ذلك في بحث الوزن. هذه الدعوة الثالثة هكذا تقول، تقول إن الماء البالغ هذا المقدار من المساحة التي هي عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، هذا المقدار يعلم على كل حال باشتماله على الوزن المقرر للكرة، لا يعلم بذلك فيما هو أقل من هذه المساحة. لا نعلم إذا كان الماء عبارة عن 36، لا نعلم بأن هذا المقدار يشتمل على الوزن المقرر، أو 27، لا نعلم أن هذا المقدار يشتمل على الوزن المقرر. فنحن نستطيع إثبات أنه لا يمكن أن يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر بدعوى أن هذا المقدار يشتمل على الوزن المقرر للكل. هذه ثلاث دعاوى لإثبات الأمر الثاني. أما الدعوة الأولى فالإجماع المذكور فيها إجماع مركب وليس بحجة. هذه المطالب على سهولتها لكنها تنفع في أبواب مختلفة في الفقه، فأرجو الانتباه لها. على سهولتها لكنها سيالة في عملية الاستنباط. الدرسين الماضيين وهذا الدرس والدرسين القادمين إن شاء الله إن أبقانا الله سبحانه وتعالى دروس مهمة تستعمل كثيرا في عملية الاستنباط. هذا إجماع، نعم يوجد إجماع، يوجد إجماع عند الفقهاء بأن الكر لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، لكن هذا الإجماع إجماع مركب، والإجماع المركب ليس بحجة. توضيح ذلك، ما هو الإجماع المركب؟ الإجماع المركب هو اتفاق العلماء على رأي بحيث يكون هذا الاتفاق مستفادا من المدلول الالتزامي للآراء المختلفة لهؤلاء العلماء، ويكون هذا اللازم ناشئا من تبني كل عالم لرأيه. بمعنى أنه لو لم يكن كل واحد متبنيا لرأيه لكان ممكنا أن لا يبني على هذا اللازم. خلينا نوضحها بمثال. الآن يقول البعض في صلاة الجمعة في زمن الغيبة أنها واجبة، يقول البعض أنها محرمة، ويقول آخرون بأنها مستحبة. واضح؟ هذه ثلاثة آراء مختلفة في حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة. المدلول الالتزامي لازم هذه الآراء أن كل واحد من هؤلاء العلماء يقول بأن صلاة الجمعة ليست مكروهة. تعرفون أنتم؟ ها؟ لا يمكن تصور الإباحة في العبادات. ليست مكروهة. تعرفون للتضاد بين الأحكام التكليفية. يعني إذا كانت مستحبة فشنو؟ ليست مكروهة. إذا كانت واجبة فليست مكروهة. إذا كانت محرمة فليست مكروهة. واضح؟ هذا اللازم. شوف هذا اللازم، هذا اللازم احنا وين نريد؟ وين الاجماع؟ جابوني. ماكو اجماع على الحرمة، ماكو اجماع على الوجوب، ماكو اجماع على الاستحباب. الاجماع وين؟ على اللازم. ما هو اللازم؟ كراهة صلاة الجمعة. هذا اللازم مجمع عليه ام ليس مجمعا عليه؟ مجمع عليه. جيد. تارة الفقيه الذي يقول بالوجوب أو الفقيه الذي يقول بالحرمة أو الفقيه الذي يقول بالاستحباب إنما يتبنى هذا اللازم تبعا لتبنيه لرأيه. يعني يقول لأني توصلت بالدليل إلى هذا الرأي فإني أقول باللازم، فهذا إجماع مركب. أما لو أن كل فقيه يقول باللازم بغض النظر عن رأيه، يعني يقول لدي دليل خاص حتى لو كان رأيي في الاستحباب أو الوجوب أو الحرمة كان خاطئا، لكن يوجد دليل خاص على أن صلاة الجمعة ليست مكروهة، فهذا إجماع بسيط وليس إجماعا مركبا. وياي أنتم منتبهين؟ الإجماع المركب كيف يكون ومتى؟ الإجماع المركب لو كان المنشأ لتبني القول بالكراهة هو التزام كل فقيه برأيه، وإلا لو كان لا يلتزم بهذا الرأي فلعله لا يقول بالكراهة، فهذا إجماع مركب. لو كان الفقيه يقول بغض النظر عن رأيي، حتى لو كان رأيي مخطئا، فأنا ألتزم بأن صلاة الجمعة ليست مكروهة لدليل خاص، فهذا إجماع بسيط على عدم كراهة صلاة الجمعة. واضح. موردنا بعض الفقهاء قال بأن الكرع عبارة عن 27 شبرة، آخرون قالوا بأنه عبارة عن 36 شبرة، فئة ثالثة قالت بأنه عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. وهذا يعني أنهم مجمعون على أنه لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. ولو كان كل واحد منهم يصرح بأني بغض النظر عن رأيي، حتى لو كان رأيي مخطئا، فإن الكرة لا يزيد عن 42 شبرا، فهذا إجماع بسيط وهو حجة. طبعا إذا كان إجماعا محصلا وبقية الشروط. لكن الأمر هنا في موردنا ليس كذلك، بل كل واحد من الفقهاء إنما يلتزم بأن الكرة لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر على تقدير صحة رأيه. ولو ثبت عند كل واحد منهم أن رأيه كان خطأ فلعله لا يلتزم بهذا اللازم. إذا اكتشف أن رأيه ليس صحيحا فلعله لا يلتزم بهذا اللازم، وهذا إجماع مركب، والإجماع المركب ليس بحجة كما قرأنا في الأصول. لماذا ليس بحجة؟ قرأنا قلنا وفقا لنظرية السيد الصدر رحمة الله عليه بحساب الاحتمالات إن حجية الإجماع إنما هي باعتبار تجميع القيم الاحتمالية حتى نصل إلى نسبة خطأ ضئيلة جدا، يعني أن نضرب نسب احتمال الخطأ في بعضها فتتضاءل نسبة الخطأ إلى أن تصل إلى نسبة ضئيلة لا يحتفظ بها العقل البشري، أسمينا شنو؟ التوالد الموضوعي. تذكرون هذا بحث في الأصول أشبعناه بحثا. وفي مورد الإجماع المركب عند اختلاف الفقهاء على رأيين أو على ثلاثة نعلم ببطلان أحد الرأيين أو رأيان من الآراء الثلاثة، وحينئذ يكون نصف القيم الاحتمالية أو أكثر من النصف يكون باطلا، وبالتالي لا يمكن أن نصل إلى نسبة احتمال خطأ ضئيلة بحيث لا يحتفظ بها العقل البشري ونقول هكذا، نقول أن نسبة احتمال خطأ هؤلاء ضئيلة جدا، وهذا يثبت أن ارتكاز متشرعي قد وصلهم وأفتوا على ضوئه. لا نصل إلى هذه النتيجة في الإجماع المركب، نصل إلى هذه النتيجة في الإجماع البسيط وليس الإجماع المركب. إذن الدعوة الأولى لإثبات الأمر الثاني دعوة غير تامة، فنصل نبحث في الدعوة الثانية والدعوة الثالثة. تفضل تنمشي، عندك سؤال وانت. أما الدعوة الثانية شيخنا في الإجماع المركب يكون احتمال خطأ كل واحد منهم باقي على حاله، فلا يعني نضرب الاحتمالات تتضاءل بالنسبة. لا لا، في الإجماع المركب وين عندنا إجماع؟ احنا عندنا إجماع في اللازم. جيد. بالنسبة لآرائهم أراهم مختلفة. زين. فلما نجي نضرب نسبة احتمال، نقدر نضرب نسبة احتمال الكثير بناء على رأيه يقول باللازم، فنسبة احتمال الخطأ لا نصل إلى نسبة الضئيلة إذا ضربنا بس القائلين بالوجوب، أو ضربنا احنا نعلم قائلين بالوجوب قائلين بالاستحباب قائلين بالحرمة. واضح الفكرة؟ جيد. الآن نعلم قطعا بأن رأيين من الآراء الثلاثة باطلة، صح لو مصح. فمن نجي نقول مثلا ناخذ أي رأي من الآراء، نقول القول بالوجوب، نضرب نسبة احتمال الخطأ فيه، فهم كله ليسوا مجمعين، فلا نصل إلى نسبة احتمال ضئيلة. القدر المتيقن اللي هو يعني 240 وين بعدنا ما قلنا؟ لا القدر بالاجماع المرتب. ايه يعني ما هي الثمره يعني اللي هو هذا القدر المتيقن يعني؟ وين القدر؟ منين استفدنا القدر المتيقن؟ منين استفدنا؟ لازم باطل هسه كل لازم هذا لازم مجمعين لازم اسمع لازم مجمعين هذا اللازم يقولون بي بغض النظر عن رأيهم أو يقولون بي النتيجة واحدة ممتاز. فإذا هم يقولون باللازم جيد، نريد نشوف هذا الإجماع على اللازم حجة أو مو حجة. الإجماع حجة ما هو اللي نضرب نسب احتمال الخطأ في بعضها فنصل إلى نسبة ضئيل؟ نجي ذول المجمعين، ذول المجمعين قالوا باللازم بناء على صحة رأي كل واحد منهم، فنجي هم مختلفين فما نقدر نضرب نسبة مثلا هم قد 10، ما نقدر نضرب نسبة احتمال خطأ الأول في الثاني للعاشر، بل نجي إلى كل رأي الرأي. فالقائم بالوجوب ثلاثة، من نضرب نسبة احتمال الخطأ في بعضها ما نصل إلى نسبة ضئيلة. الدعوة الثانية وهي دعوة التمسك بالدلالة الالتزامية لنفس روايات المساحة، بأن نقول بأن التعارض بين روايات المساحة إنما هو بلحاظ الدلالة المطابقية، وسقوط الدلالة المطابقية لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية. والمدلول الالتزامي لروايات المساحة ما هو؟ هو أن الكر لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، وبالتالي يثبت الأمر الثاني وهو أن الكرة لا يمكن أن يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبرا. تساقطت روايات المساحة، انتبهين وياي، تساقطت روايات المساحة بسبب التعارض. طبعا هذا الوجه لا يتحدث بعد على فرض عدم تمامية روايات المساحة، لأنه إذا روايات المساحة ليست بتامة لا تفيدنا لا مدلول مطابقي ولا مدلول التزام. هذا الرأي يتكلم لو إن روايات المساحة تامة سندا ودلالة لكنها تساقطت بسبب التعارض، تساقطت عن الحجية، فيقول ما تساقط هو المدلول المطابقي، أما المدلول الالتزامي فهو باق على حجيته. واضح؟ لأن المخبر إنما يخبر بأمرين، كأنما يخبر بأمرين، بالمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، وكلاهما مشمول لدليل الحجية. فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية بقي المدلول الالتزامي على حجيته. لكن أرد على ذلك أن الموقف هنا مبنائي. لماذا؟ لأن بعض العلماء بنوا على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط تصح هذه الدعوة، لكن آخرين كالسيدين الخوئي والصدر رحمة الله عليهما، بل قيل أنه المشهور، بنيا على تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط، واستدلاله هناك في الأصول. في الأصول اختلف العلماء، قالوا طبعا وين اختلفوا؟ تعال بدي اتذكر شحل الذهن، مورد نزاع حددناه إذا تذكرون، قلنا المدلول الالتزامي تارة يكون أخص أو مساوي، فمن الواضح ولا نزاع أنه يسقط تبعا للمدلول المطابق. واختلفوا في المدلول الالتزام الأعم، هل يسقط بسقوط المدلول المطابقي؟ يوجد رأيان، رأي يقول أنه لا يسقط وبالتالي يصح هذه الدعوة تصح لإثبات الأمر الثاني، لكن بناء على القول بأن المدلول الالتزامي يسقط تبعا للمدلول المطابقي هذا الواجه لا يصح، هذه الدعوة لا تصح. ها والسيد الخوي من السقوط، السيد الخوي والسيد الصدر، إذن على رأي السيد الصدر والسيد الخوي شنو هذا؟ هذه الدعوة تنفع في إثبات الوجه الثاني؟ لا تنفع. الدعوة الثالثة لإثبات الأمر الثاني أتكلم، ما وصلت للأمر الثالث، شنو هي الدعوة الثالثة؟ قولوا لي دعوة ثالثة أن هذا المقدار الذي هو عبارة عن 42 شبرا يشتمل على الوزن المقرر للكرة، واضح؟ هذه الدعوة الثالثة. فهنا في هذه الدعوة يمكن الجزم والقطع باشتمال المقدار الذي حدده المشهور وهو 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر على المقدار المقرر للكر وزنا، يعني يشتمل على الوزن المقرر للكر كما سيأتي، واضح؟ وحينئذ هذا الأمر الثاني، وهو الأمر الثاني أن الكر لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، تم ولو وفق الدعوة الثالثة. ناقشنا في الدعوة الأولى والدعوة الثانية مبنائية، لكن الدعوة الثالثة مجزوم بها، فالأمر الثاني يتم وفق الدعوة الثالثة. ناكم ملاحظة، إذن المهم أي الدعوة أريد وياي نتبرن. إذن المهم أي الدعوة لإثبات الأمر الثاني؟ الدعوة الثالثة ما هي؟ أن هذا المقدار الذي هو 42 شبرا يشتمل على الوزن المقرر للكل. جيد، زين لو حصل لدينا جزم بأن هذا المقدار، بأن المقدار الذي حدده الأميون للكر وهو عبارة عن 27 شبرا يشتمل أيضا على الوزن المقرر للكر، تبين وياي؟ احنا شنو اللي ادعينا؟ ادعينا ان 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر نجزم باشتمالها على الوزن المقرر للكر. سؤال، لو حصل لدى فقيه جزم بأن مقدار الكر الذي حدده القميون وهو عبارة عن 27 شبرا يشتمل أيضا على الوزن المقرر، فهناك كيف تكون النتيجة؟ شوي تفول، إذا تفول دقيقة جدا، إذا قلنا بحجية الإجماع المركب بعد ما ينفعنا هذا الوجه، لأن الإجماع المركب قائم على ماذا؟ على أن الكر لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبرا. تقول زين، إذا قلنا بعدم سقوط المدلول الالتزامي تبعا للمدلول المطابقي، انتبهين وياي، فحينئذ هذا الحل لا يوافق التحديد بسبعة وعشرين شبرا، انتبهين. إذا قلنا بأن الدعوة الثالثة فقط هي التي تتم الأمر الثاني، وجزمنا بأن التحديد بسبعة وعشرين شبرا يشتمل على الوزن المقرر، فيكون الحل موافقا لرأي القميين وليس لرأي، يعني من باب أولى بعد يكون موافقا لرأي المشهور، انتبهين يعني؟ أصيغ العبارة صيغة. لو كان لدينا جزم بأن التحديد بسبعة وعشرين شبرا مشتمل على الوزن المقرر أيضا، هذا يخطر في ذهنكم، من قال فقط تحديد المشهور يشتمل على الوزن المقرر؟ ربما يقال أن التحديد بسبعة وعشرين شبرا كما يقول أميون والسيد الخوي يشتمل على الوزن المقرر أيضا. هنا إذا قلنا بعدم حجية الإجماع المركب وقلنا بسقوط الدلالة بسقوط الدلالة الالتزامية تبعا للدلالة المطابقية، فإن الحل سيوافق رأي القميين والسيد الخوي رحمه الله عليه. ولهذا هذا الحل الحالي المطروح الذي نقول بأنه يوافق رأي المشهور مبني على هذا الحل الذي نقول بأنه يوافق رأي المشهور مبني على أولا مبني على عدم حجية الإجماع المركب، وياي، ومبني على سقوط الدلالة الالتزامية تبعا لسقوط الدلالة المطابقية، أو أننا لا نجزم باشتمال التحديد بسبعة وعشرين شبرا على ماذا؟ على الوزن المقرر. شوفوا إذا قلنا بأن الإجماع المركب ليس حجة، وقلنا بأن الدلالة الالتزامية تسقط تبعا للدلالة الالتزامية، وقلنا أننا لا نجزم باشتمال التحديد بسبعة وعشرين شفرا على الوزن المقرر، نصل إلى ماذا؟ إلى أن المقدار الذي حدده المشهور هذا الحل يوافقه، وياي أنتم. بينما إذا قلنا بأن الإجماع المركب حجة، جابوني لا قلنا بأن الإجماع المركب حجة لا يأتي التحديد بسبعة، لا يمكن أن نقول بأن الحل سيوافق التحديد بسبعة وعشرين شبرا. إذا قلنا بأن خاف عندي خطأ هاي العبارة الأخيرة اللي راح أصيغها، خاف اشتباه في الألفاظ، تبولي إحنا عندنا تحديد للمشهور. التحديد للمشهور قلنا أن الحل يقول لا يزيد الكر عن 27 شبرة، وياي أنتم متفقين؟ هذا مبني على دعوة إحدى دعاوى ثلاث 42 شبرا. أعيد من الأول، عبارة عن 42 شبرا. قلنا أن الحل يوافق الرأي المشهور الذي هو عبارة عن 27 عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر. هذا الحل مبني على أن نقول أن إجماع الفقهاء أن الكر لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، وقلنا أنه إجماع مركب وليس بحجة، أو مبني على الدلالة الالتزامية لروايات المساحة، لأن الدلالة الالتزامية تفيد أن الكر لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، وقلنا أن الدلالة الالتزامية تسقط تبعا للدلالة المطابقية. الدعوة الثالثة أن نقول بأن هذا المقدار الذي حدده المشهور يشتمل على ماذا؟ يشتمل على الوزن المقرر، ويا أنتم جيد. لو قال شخص نجزم بأن الكر الذي حدده القميون والذي هو عبارة عن 27 شبرا يشتمل على الوزن المقرر، لا 27، لو قال بأن الكر الذي حدده القميون في المساحة بأنه عبارة عن 27 شبرا يشتمل على الوزن المقرر، هذا القول كيف ينفى؟ ينفى بأن نقول بأن الإجماع المركب حجة. إذا قلنا بأن الإجماع المركب حجة واضح. فالإجماع المركب بصالح أي حل؟ بصالح الحل الموافق لرأي المشهور. أو قلنا بعدم سقوط الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، هذا الحل يوافق. إذا قلنا بعدم سقوط الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية سيكون الحل ماذا؟ موافق مع المشهور. واضح الفكرة؟ واضح. حينئذ متى نصير إلى الرأي القائل بأن الكرة عبارة عن 27 شبرة؟ إذا كان الإجماع المركب حجة. أن الإجماع المركب ليس حجة، وقلنا بسقوط الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، وجزمنا بأن الكر عبارة عن التحديد ب 27 شبرا يشتمل على الوزن المقرر. واضح هذا؟ واضح، صار واضح. حينئذ نقول نحن ماذا قلنا احنا ونتائجنا؟ قلنا بأن الإجماع المركب ليس بحجة، وقلنا بسقوط دلالة الالتزامية تبعا للدلالة المطابقية. فحينئذ الذي أثبت أن الحل يوافق المشهور هو ماذا؟ هو الجزم باشتمال هذا المقدار على الوزن المقرر. فلو قيل بأن مقدار 27 شبرا يشتمل على الوزن المقرر واستطعنا إثبات ذلك، يكون الحل موافقا لرأي القمين وليس لرأي المشهور. واضح؟ واضح. بقي الأمر الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.